بيان جملة من المواريث فيها بيان ميراث الأصول وميراث الفروع وميراث الأخوة لأم وميراث الأزواج الزوج والزوجة. الآية الأولى وهي يوصيكم الله في أولادكم فيها ميراث الأصول والفروع الآباء والأمهات والبنين والبنات الآباء والأمهات والبنين والبنات. هذه الآية الأولى اشتملت على هذا الصنف من الورثة وهو ميراث الأصول والفروع. ميراث الأصول الذين تحدر منهم الميت، الأصول الذين ولدوا الميت وهم آباؤه وأمهاته، والفروع الذين تحدروا منه وهم الأبناء والبنات، وهم الأبناء والبنات. وقد بين الله عز وجل في الآية الأولى من الآيات الثلاث ميراث الأصول والفروع. هما آيتان وليست آية ثلاث. والآية الثانية بين الله تعالى فيها ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم، بين الله عز وجل فيها ميراث الزوجين وميراث الأخوة لأم. فالآية الأولى فيها من يرث بالفرض وفيها من يرث بالتعصيب. الأم لا ترث إلا بالفرض، والبنات يرثن بالفرض لا يرثن إلا بالفرض، والأب يرث بالفرض وبالتعصيب، والبنين أو البنون يرثون بالتعصيب، وهي أنهم إذا كانوا موجودين يشتركون مع الإناث الذكر حظ الأنثيين، وإذا كانوا ذكورا خلصا سواء كانوا عددا أو واحدا فإنهم يحوزون جميع المال، يحوزون جميع المال. فقال عليه الصلاة والسلام في الحديث: ألحقوا الفرائض بأهلها فما أبقت الفرائض فلأولى رجل ذكر. فهم لا يفرض لهم، وإنما يأخذون ما أبقت الفروض، وإذا لم يكن أصحاب فروض فإنهم يحوزون جميع المال ويرثون جميع المال. وهناك آية ثالثة جاءت في آخر سورة النساء وفي ختام سورة النساء، وهي آية الكلالة، أي الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وهي خاصة بالإخوة الأشقة والإخوة لأب. في الآية الأولى التي مع آية الزوجين فيها الكلالة وهم الإخوة لأم، لأن هؤلاء كالزوجين لا يرثون إلا بالفرض ولا سبيل لهم إلى التعصيب. وأما الإخوة الأشقة والإخوة لأب فميراثهم يشبه ميراث الأبناء والبنات، ميراثهم الإخوة الأشقة والإخوة لأب، وكذلك الآن الذكور والإناث ميراثهم شبيه بميراث البنين، واحدة تأخذ النصف والاثنتان يأخذن الثلثين، الاثنتان يأخذن الثلثين، وإذا اجتمع الذكور والإناث يقدم ويشترك الذكور والإناث للذكر المحض الأنثيين. فهذا مثل الأولاد، البنت لها النصف واثنتان فأكثر لهم الثلثان، وإذا كانوا ذكورا وإناثا فللذكر المحض الأنثيين، وإذا اجتمع طبقة أولى وطبقة ثانية تقدم الطبقة الأولى على الطبقة الثانية، فإن البنين يقدمون على أبناء البنين، وكذلك الإخوة الأشقة يقدمون على الإخوة لأب، الإخوة الأشقة يقدمون على الإخوة لأب. وإذا ففي سورة النساء ثلاث آيات اثنتان في أولها وواحدة في ختامها، اشتملت هذه الثلاث الآيات على أحكام الفرائض أو على كثير من أحكام الفرائض، وجاءت السنة ببيان أحكام أخرى. ففي جمع أو ضم ما ورد من الأحاديث الصحيحة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وما ورد في هذه الآيات الثلاث من كتاب الله عز وجل، تتبين قسمة التركات وكيفية الميراث الذي فرضه الله عز وجل

يعني يتوضأ ويرش عليه فضل وضوءه، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فضلاته وضوءه شعره وعرقه مبارك وفيه بركة، الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم كانوا يتبركون به. أما غيره فلا يعامل هذه المعاملة ولا يعمل معه هذا العمل، بل إن هذا من خصائصه. قد سبق للبخاري رحمه الله أن بوب قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المريض، باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المريض، فعقد الترجمة مضيفا إياها أو العمل إلى الرسول صلى الله عليه وسلم. ما قال باب صب عيادة الماء عائد المريض فضل وضوئه على المريض، وإنما قال باب صب النبي صلى الله عليه وسلم فضل وضوئه على المريض، للإشارة إلى أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام. وما كانت الترجمة باب صب العائد فضل وضوئه على المريض، عائد المريض يصب فضل وضوئه على المريض، ما قال، ما ترجم بهذا، وإنما ترجم بما يفيد خصوص ذلك بالنبي صلى الله عليه وسلم، وأنه من خصائصه وهو الذي يتبرك بفضل وضوئه عليه الصلاة والسلام. وقد كان الصحابة رضي الله عنهم يتبركون بفضل وضوئه وببصاقه ودخانه وعرقه وشعره وما إلى ذلك مما يسقط منه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه، وهذا من خصائصه، فلا يعامل أحد هذه المعاملة بعده. دليل على هذا أن الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم أجمعوا على أنهم لم يعاملوا أحدا هذه المعاملة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما كانوا يأتون إلى أبي بكر الصديق ويعاملونه معاملة النبي صلى الله عليه وسلم فيتبركون بوضوئه وشعره وصاقه ونخامه وعرقه وما إلى ذلك، وإنما يعتبرون هذا من خصائص الرسول صلى الله عليه وسلم. لهذا ذكر صاحب الاعتصام هو الشاطبي أن الصحابة أجمعوا على هذا، أجمعوا على أن هذا من خصائصه عليه الصلاة والسلام، وذلك أنهم لم يفعلوا هذا أحد مع أحد من كبار الصحابة، وفي مقدمتهم الصديق ثم الفاروق ثم عثمان ثم علي رضي الله تعالى عن الجميع، فلما لم يفعلوا هذا مع سادات الصحابة ومع خير الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم، دل هذا على أنه من خصائصه صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. باب تعليم الفرائض. وقال عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، يعني الذين يتكلمون بالظن. وقال حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب قال حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث، ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا، وكونوا عباد الله إخوانا. ثم أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة وتباب وتعليم الفرائض. أورد البخاري رحمه الله هذه الترجمة ولم يورد تحتها إلا أثر عمر بن عامر رضي الله عنه، وكذلك أيضا الحديث العام الذي فيه النهي عن الظن، والذي حذر فيه من الظن: إياكم الظن، فإن الظن أكذب الحديث. ولم يثبت في تعليم الفرائض شيء على شرط البخاري، قد جاء حديث فيها الحق على تعلم الفرائض، وفي كثير منها كلام، وفيها اشتملت على أن الرسول صلى الله عليه وسلم مقبوض، وأن أنه قد يحتاج الإنسان إلى أو يختلف الاثنان في مسألة من الفرائض، فلا يجدون من يحلها ولا يجدون من يشفي فيها، وذلك لقلة من يعلم. ورد في أحاديث لا تخلو من كلام، لا تحرموا المقال. والبخاري رحمه الله ترجم في هذه الترجمة باب تعليم الفرائض وأتى بشيء يناسب الموضوع حيث الاشتغال بالعلم مطلقة وفي مقدمة ذلك الفرائض، لأن الفرائض تقدير محدد ليس للرأي فيه مجال وليس للاجتهاد فيه مجال، وإنما يتوقف على النصوص، يتوقف على التقدير في كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أورد البخاري رحمه الله حديث أثر عقبة بن عامر رضي الله عنه: تعلموا قبل الظانين، تعلموا العلم قبل أن يأتي الذين يتكلمون بالظن، قبل أن يحتاج إلى الذين يتكلمون بالظن، لأنه لا إذا لم يوجد العلم ولم يوجد الأساس الذي يبنى عليه وهو علم الكتاب والسنة، فإن من يسأل وليس لديه علم يتكلم برأيه ويظن ظنا دون أن يعلم، فيكون يفتي بغير علم، تكون فتواه بغير بينة. لهذا أرشد عقبة بن عامر رضي الله عنه إلى التعلم قبل مجيء الظانين، قبل مجيء الظانين يعني المتكلمين بغير علم. جاء في الحديث الصحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: إن الله لا يقبل العلم بمنزع أن ينتزع من قلوب الرجال، ولكن يقبل العلم بموت العلماء. فإذا لم يقل عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأنه إذا لم يكن هناك علم يفتي بغير العلم ويفتي بالظن والتفرس والرأي، فيكون في ذلك الخروج عن الجادة وإفتاء الناس بجهل وبضلال. وكلام عقبة بن عامر رضي الله عنه وأرضاه يشير إلى ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم وأرضاهم من الاشتغال بالعلم ومعرفة أدلته ومعرفة أحكامه من كتاب الله عز وجل وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وقد جاء عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه بيان الطريقة التي كانوا عليها في التعلم والتعليم. يقول رضي الله عنه: كنا إذا نزل 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، فتعلمنا العلم والعمل جميعا، تعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا كان شأنهم رضي الله عنهم وأرضاه، علم وفقه وعمل، علم وبصيرة وفقه وعمل، معرفة بالأسس ومعرفة بالنصوص وفقه فيها وعمل بما اشتملت عليه. كنا إذا تعلمنا 10 آيات من القرآن لم نتجاوزهن حتى نتعلم معانيهن والعمل بهن، وتعلمنا العلم والعمل جميعا. هكذا شأنهم رضي الله عنهم وأرضاه. وعقبة بن عامر رضي الله عنه قال: يقول تعلموا قبل مجيء الظانين، قبل مجيء الظانين يعني الذين ليس عندهم علم. في هذا إشارة إلى أن تحصيل العلم إنه بالتعلم وبالجد والاجتهاد وببذل النفس والنفيس وبالتعب والنصب والمشقة، وأن العلم لا يحصل بالراحة ولا يحصل بالطمأنينة ولا يحصل براحة البال وهدوء الحال، وإنما يحصل بالتعب والمشقة. ولهذا يقول يحيى بن أبي كثير كما ذكر ذلك عنه مسلم في صحيحه، يقول: لا يستطاع العلم براحة الجسم، لا يستطاع العلم براحة الجسم، العلم لا يحصل براحة الجسم وإنما يحصل بالتعب. ومن ساد ومن برز في العلم وتميز به وصار مرجعا يرجع إليه في معرفة الأحكام، في معرفة الحلال والحرام، وفي معرفة الأحكام الشرعية، ما وصل إلى ما وصل إليه بالراحة والطمأنينة وهدوء البال، وإنما يحصل بالمشقة والتعب، كما يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، لولا المشقة ساد الناس كلهم، وكل الناس في سادة. لو أن الأمور تحصل بدون مشقة، لكن السؤدد لا يحصل إلا بالمشقة. ما ساد من ساد إلا بالمشقة وبالتعب، يعني السؤدد الحقيقي وهو تحصيل العلم النافع، كونه مرجع للناس يفيدهم ويعولون عليه، ما يحصل هذا إلا بتعب ومشقة. لولا المشقة ساد الناس كلهم. الجود يفقر والإقدام قتال. الجود يفقر، ما كل يجود بالمال يعني يخشى الفقر، والذي يجود بالمال ويبذله في سبيل الله عز وجل يحصل السؤدد، يحصل السؤدد بذلك. وكذلك الإقدام قتال، يعني الإقدام في القتال يؤدي إلى الموت، وما كل يقدم إلى هذا، وما كل يقدم إلى هذا الشيء. وإذن فالسؤدد إنما يحصل بالمشقة، لا يستطاع لأن براحة الجسم، كما يقول يحيى بن أبي كثير رحمه الله تعالى، وكما يقول الشاعر: لولا المشقة ساد الناس كلهم، الجود يفقر والإقدام قتال. تعلموا قبل أن يجي، قبل مجيء الظانين. مجيء الظانين هم الذين يعنيهم النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: حتى إذا لم يبقي عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، لأنهم ما عندهم علم، عندهم الجهل، ما تعلموا وما تعبوا في تحصيل العلم، وإنما احتاج الناس إليهم وليس لديهم علم، فتكلموا بالظن وتكلموا بالتخرص وأفتوا الناس بغير علم، فصار شأنهم أنهم ضلوا بأنفسهم وأضلوا غيرهم، وصاروا ضالين مضلين، ضالين في أنفسهم مضلين لغيرهم ممن يستفتيهم وممن يرجع إليهم ويحتاج إلى الرجوع إليهم في أمور الدين. ثم أورد البخاري رحمه الله حديث أبي هريرة، حديث أبي هريرة: قد مر مرارا إياكم والظن، فإن الظن أكذب الحديث. وكل إنسان يتكلم على سبيل الظن، على سبيل التخرص، لا يتكلم على على على علم وعلى بصيرة، فإن الظن أكذب الحديث. ولا تحسسوا ولا تجسسوا، وكونوا عباد الله إخوان، وكونوا عباد الله إخوان. فالبخاري رحمه الله ترجم باب تعليم الفرائض، ولكونه ليس هناك نص ثابت يعول عليه في الباب، أتى بالترجمة بما أتى تحتها بما يناسب، وهو أثر عبد الله، أثر عقبة بن عامر، ثم الحديث الذي فيه النهي عن الظن وأنه أكذب الحديث، تحذير من الظن وأنه أكذب الحديث. ما معنى المدابرة يا شيخ؟ المدابرة معناته إيش؟ ولا تبغضوا ولا تدابروا. هاي. ولا تحسسوا ولا تجسسوا ولا تباغضوا ولا تدابروا وكونوا عباد الله إخوان. التباغض معروف، وهو أن يأتي كل الواحد منا يكون سببا للبغضاء والعداوة بينهم، يعني لا يأخذون، لا يأتون بأسباب ولا يفعلون أعمالا مع بعضهم يسبب العداوة والبغضاء فيما بينهم والتنافر. والتدابر هو نتيجة للتباغض، وهو أن يلتقي الاثنان ثم كل واحد منهما يولي دبره، يولي الآخر دبره، يعني معرضا عنه بسبب ما بينه وبينه من الشحناء والعداوة والبغضاء. فالتدابر هو نتيجة التباغض، التدابر هو نتيجة للتباغض، يعني لوجود ما بينهم من الوحشة، ما بينهم من التباغض،

وأن هذا المال يؤخذ منه نفقة أهل بيته زوجاته وأمهات المؤمنين لمدة سنة، والباقي يصرف في مصالح في وجوه الخير وفي أعمال البر في الجهاد في سبيل الله وغير ذلك. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعل في هذا المال الذي أفاء الله تعالى به عليه. ثم إنه قال إنه لا يتجاوز هذه الطريقة التي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يفعلها في المال. ثم إن فاطمة رضي الله عنها وأرضاها صار في نفسها شيء عليه ولم تكلم حتى ماتت رضي الله تعالى عنها وأرضاها، ومن المعلوم أنها كانت بقيت بعد وفاة صلى الله عليه وسلم فترة وجيزة، وهي أول أهله لحقا به كما جاء ذلك من الحديث الذي سبق أن مر بنا، وأنها أنه سارها فضحكت سارها وبكت. وكان من ما أخبرت به أنه قال لها أنها أول أهل أنها أول أهل لحقا به، فعند ذلك ضحكت واستبشرت. الحاصل أن الرسول صلى الله عليه وسلم بين في الحديث الصحيح ثابت عنه أنه أو الأنبياء أنه هو الأنبياء لا يورثون، وأن ما تركوه صدقة. قال إن لن يورث ما تركناه صدقة، إنما يأكل آل محمد من هذا المال، يأكل آل محمد من هذا المال، يعني معناه أنهم يأخذون قوتهم ويأخذون قوتهم من هذا المال. وقد كان عليه الصلاة والسلام يدخل على أهل بيته قوت ساتهم من التمر، ثم وينفذ هذا الشيء قبل نهاية السنة، ينفذ هذا الذي يعطيهم إياه بكثرة بذله وعطائه وإحسانه وكرمه صلى الله عليه وسلم، ينفذ هذا الذي يقدم للسنة ويخيئ للسنة ويدخر للسنة، ينفذ قبل السنة ويمضي الوقت الطويل وليس في بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم شيء مقتات عليه الصلاة والسلام. الرافضة كما هو معلوم أولا موقفهم من الأحاديث أنهم لا يعولون على ما يأتي عن أبي هريرة وعن عائشة وعن الصحابة، لأن هؤلاء إما كفار وإما فساق عندهم، ولا يعول على ما يأتي عنه، فإذا ما يأتي عن طريق الصحابة هذا لا عبرة به عند الرافضة. ثم أيضا يعني مع كونهم لا يعتبرون، ولكنه إذا جاء شيء يرون أنه في صالحهم يعني أتوا به وأخذوا به إذا كان يناسب ما هم عليه من الباطل، فهم يقولون في هذا الحديث إن صدقة منصوبة وليست مرفوعة، يعني ما تركنا صدقة، يعني ما تركنا صدقة، هو ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة مبتدأ وخبر، وما موصولة وهم يقولون هي نافية، يعني لم نترك صدقة يعني الذي تركناه ميراثا. والحديث فيه ما تركناه صدقة، طبعا ما تركناه صدقة يوضح أن لا نورث، الكلام الذي قبله لا نورث، إذا لا نورث تبين أن الذي بعدها أنه صدقة، الذي بعدها هو صدقة وليس ميراثا، لأن قوله لا نورث تدل على عدم الميراث وأن الأنبياء لا يورثون. وإنما جعل الله عز وجل الأنبياء لا يورثون لأن مهمتهم في هذه الحياة إنما هي العمل على إخراج الناس من الظلمات إلى النور الحق والهدى، لهذا لا يسألون الناس أجرا على ما يقومون به من التبليغ، وهم ما جاءوا لجمع المال وكنز المال وتخليفه لمن خليفا إياه، فيكون يأتي في الكتب بسبب ذلك، فهو من عمل الساق. لهذا قال ابن كثير رحمة الله تعالى عليه أن أبا بكر وعمر وهما الشيخان أنهما

من بدايته إلى نهايته. فقال إن الرسول صلى الله عليه وسلم خصه الله بشيء لم يشرك معه أحد فيه، ولكنه صلى الله عليه وسلم ما اختص بما اختصه الله تعالى به، بل أشرك معه غيره وأعطى أهل بيته وأعطى غيرهم مما أعطاه الله عز وجل. وذكر آية الفيء الأولى سورة الحشر: ما أفاء الله على رسوله منهم وما أوجفتم عليه من خيل ولا ركاب ولكن الله يسركم ويسره على ما يشاء والله على كل شيء قدير. فالشيء الذي أفاءه الله على رسوله صلى الله عليه وسلم من غير قتال، هذا يتصرف به كيف شاء. وأما ما يحصل عن قتال فهذا يكون إليه خمسه يتصرف فيه كيف شاء، وأربعة الأخماس للغانمين. وهذا الذي حصل من غير قتال واختص الله تعالى به رسوله صلى الله عليه وسلم لم يختص به عليه الصلاة والسلام، ولم يحزه دون أن يستفيد منه غيره، بل أعطى غيره منه وأعطى أهل بيته منه كما بين ذلك عمر رضي الله عنه وارضاه. ولما وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينفق هذا المال وما يحصل من ريع هذا المال الذي هو ثمر النخل وما إلى ذلك، كان ينفق نفقة أهله لمدة سنة والباقي يصرفه مصرف مال الله عز وجل. الأموال العامة التي هي في مصالح المسلمين يجعل هذا المال معه، يجعل هذا المال الذي يبقى عن نفقة أهله يصرفه هذا المصرف. ثم فسألهم يعني هل يعلمون هذا، فقالوا إنهم يعلمون. ثم توجه إلى علي والعباس وسألهما ونشدهم بالله الأعلم، قال إنهم يعلمون. ثم إنه توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقام بالأمر بعده خليفته الصديق رضي الله عنه وارضاه، فقام بهذا العمل الذي كان يقوم به النبي صلى الله عليه وسلم، يعني يخرج نفقة نسائه نساء النبي صلى الله عليه وسلم والباقي يعمل به كما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعمل. ثم استمر الأمر على ذلك بخلافة الصديق، ولما توفي الصديق رضي الله عنه وتولى بعده الفاروق وعمل هذا العمل وبهذه الطريقة التي كان يعملها رسول الله عليه الصلاة والسلام ويعمل بها أبو الصديق رضي الله عنه من بعده تحت خلافته، عمل بها سنتين خلافته خلافة عمر. وبعد مضي سنتين جاء العباس وعلي وكلمتهما واحدة وأمرهما جميع، يعني أمرهما مجتمع كلمتهما واحدة. فكلماه وقال: إن شئتما أعطيتكما إياها على أن تعملان كما كان رسول الله يعمل، يعني بدل ما أنا أتولاها وأطبقها كما كان المسلم يعمل أن أجعلها بأيديكم وتعملون بها مثل ما كان المسلم يعمل، يتكون بأيديهم ويعملون بها طبقا لعمل النبي صلى الله عليه وسلم بها وعمل البكر وعمله هو لمدة سنتين من خلافته. فأخذها يعني على هذا، يعني وصار يعملان بها على هذه الطريقة. ثم إنه نشأ بينهما خلاف وجاءوا هذا في كما جاء في هذا الحديث. ثم قال: أتطلبان مني أن أقضي شيئا أو أن أعمل شيئا غير ما حصل؟ أولا أنا لا أعمل كما عمل الرسول صلى الله عليه وسلم وعمل الخليفة من بعدي، وأنتم قبلتم بأن تكونوا يعني تنوبوا عني بهذا العمل، فليس عندي شيء إلا هذا. فإن شئتما أن تبقي على ما التزمتما به أمامي، وإن شئتم أن تتركها أتركها وأنا أتولاها وأعمل بها كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعمل وكما كان أبو بكر يعمل وكما عملت أنا أيضا في مدة سنتين قبل أن تأتي وأمركما واحد وكلمتكما واحدة وأمركما مجتمع وأمركما جميع.